عليك أنا ما أضعت السبيل، ولكنني في الطريق إليك وجدت الطريق طويلا. لا تخف إن تأخر قلبي عليك أنا ما أضعت السبيل، ولكنني في الطريق إليك وجدت الطريق طويلا. غيمة يا حبيبي سوف يكبر فينا المطر، وإن على موعد يا حبيبي فليس يخون التراب الشجر. غيمة غيمة يا حبيبي سوف يكبر فينا المطر، وإن على موعد يا حبيبي فليس يخون التراب الشجر. ولو أخرتنا الجراح قليلا، ولو أخرتنا الجراح قليلا، فلا بد أن يستجيب القدر. لا تخف إن تأخر قلبي عليك أنا ما أضعت السبيل، ولكنني في الطريق إليك وجدت الطريق طويلا. ومن قال إني تركت دياري؟ ما قلبك في العمر دار، أحبك لا شأن لي باختياري، فحبك عاصفة لا خيار. ومن قال إني تركت دياري؟ ما دام قلبك في العمر دار، أحبك لا شأن لي باختياري، فحبك عاصفة لا خيار. وأهزم باسمك كل جراحي، وأهزم باسمك كل جراحي، فأغنيتي في هواك.